الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سائل يقول: لدينا إمام مسجد كان في أول الأمر يجلس مع الشباب السلفيين، وفي يوم تحدث هذا الإمام عن بعض الدعاة الذين ليسوا على منهج السلف، فقال له أحد الشباب: هؤلاء من أهل بدع، ودعك منهم. فظهر الغضب عليه وأصبح يعمل في البدع كالدعاء بعد الصلاة والقنوت في الفجر، ويقول لبعض الشباب السلفي أن السلفية ليست على حق، ويأمر الشباب الصغار الذين يحفظهم بإسبال الثياب. فأصبحنا لا نعلم هل هذه الأشياء صدرت عن عقيدة أو رد فعل بسبب الشجار، فهل يجوز متابعته في قنوت الفجر وإلقاء السلام عليه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: سواء كان هذا الإنسان من الأساس ينطوي على هذه البدع وغيرها ويتظاهر بخلافها تلبيسا على السلفيين وتصيبا للسبة منهم ليكسبهم، أو كان منه رد فعل كما زعمتم، كل هذا أو ذاك سيء، لا ينبغي للمسلم أن يقول ويعمل في حال الرضا وحال الغضب إلا ما يرضي ربنا، ولا يجوز له أن ينطلق في الخصومة من هواء ومن علامة النفاق أنه إذا حدث كذب علامة المنافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أثمن خان وإذا خاصم فجر. فالفجور في الخصومة من علامة النفاق والعياذ بالله. على كل حال، إن وجد هؤلاء إماما سنيا لا فليفعل ذلك، وإلا إذا صلى ولا أخصاف الفجر وهو يقنط فلا مانع من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الدعاء قبل الصلاة على الطريقة المبتدعة التي لم ينقل منها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبتعد عنه، الصلاة المكتوبة وأشرع في الأذكار وصلاة النافلة بعيد عنه إذا استطاعوا، حتى يفرج الله ويهديه فيعود إلى الحق أو يبعده الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك بعض الناس يتكلمون في المشايخ الكبار كابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله وقد نصحوا فلم يرتدعوا، فما هو موقف الشاب السلفي من هؤلاء؟ على كل حال، هؤلاء مذكورين من ابن باز والألباني وابن عثيمين أئمة السنة في هذا العصر، والوقيعة فيهم من علامات أهل البدع. هذا الذي يقع في هؤلاء الأئمة لا نستبعد أنه يمجد أهل البدع ويقدسهم ويعلي من شأنهم كما هو شأن أهل الضلال. على كل حال، مثل هذا لا أعتبره سلفيا، ونعوذ بالله من هذه الفتن التي تموج كموج البحر في هذه الأيام. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ أفتونا مأجورين. أظن قد سئلنا هذا السؤال كبيرا في هذه الجلسات، فألا تكتفون بما تلف الإجابة على هذا السؤال. على كل حال الشيخ الباز لا يرى فرقا بينهما، لأن المسألة حديثة، الكلام في المنهج والمنهج والمنهج، يعني أصل اقترعه الإخوان المسلمين للضحك على الشاب السلفي ليقول أنا يعني سلفي العقيدة وإخواني المنهج أو تربيعي المنهج، وهذا من التلاعب بالسذج من المهتمين إلى المنهج السلفي. لهذا ترى كثيرا منهم وجد من هذه الفكرة ما يساعده أن ينضم بكل جرأة إلى أهل البدع والضلال، فإذا أنكر عليه من منطلق المنهج السلفي من منطلق النصيحة قال أنا سلفي أمشي مع الإخوان وعندي منهج الإخوان لكني سلفي، والضلال في المنهج ضلال خطير. وقد ضربنا غير مرة مثلا من الخوارج، فعندهم سلفية في المعتقد أحسن من هؤلاء الذين يدخلون في تنظيمات الإخوان ويدعون أنهم سلفيون، فما كان عندهم شرك في العبادة ولا عندهم تجفن وتعطيل في الصفات ولا عندهم شرك في الربوبية، عندهم انحراف في الحاكمية، وهو هذا الانحراف الذي يربي عليه الإخوان المسلمون وفصائلهم على أن أولئك يمتازون بالعبادة والصدق وهؤلاء مساكين قواعدهم قائمة على الكذب والتلبيس والتمويه والتقية وما شاغل ذلك، والذي يمشي معهم ويسايرهم لابد أن تموت في نفسه السلفية، ولا بد أن يصبح خصما لها، كما لمسنا ذلك لمسا باليد من كثير ممن انضموا إلى صفوف الإخوان. وفي الجملة المنهج في نظري أنا أوسع من العقيدة، العقيدة جانب من جوانب المنهج، فعندنا منهج السلف في المعتقد يقوم على إثبات صفات الله وسنة رسول الله والتسليم بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والإيمان بسائر العقائد الغيبية، كلها تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه الصحابة والسادة رضي الله عنهم، وعندهم منهج في الاستدلال ومنهج في الجوانب الإسلامية كلها، فالمنهج شامل يشمل عددا من الجوانب العقائدية والعبادية وطرق الاستدلال وما شاكل ذلك. نعم، منهج أوسع. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم صلاة التهجد وهل يشرع تخصيصها في العشر الأواخر من رمضان؟ لا نجيب على هذا السؤال، لأن السلف يعني كان كثير منهم يصلون أكثر من الصلاة التي روتها عائشة وابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن وجد كثير من السلف من عمومات بعض النصوص تفادوها وصاروا هؤلاء يصلون 20، هؤلاء 40، هؤلاء 36 وهكذا، يعني اجتهادات تستند إلى نصوص، ولكن الأولى والأفضل الالتزام بما التزم به النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، وهو العدد المعروف ما بين 11 و 13، ولا نبدأ من يزيد. نعم، جزاكم الله خير. سائل يقول هل يشرع التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة جهرا وإن كان هذا يداوم على الدعاء كل خطبة؟ الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو التزامه الخطبة الثانية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي للخطباء وهم الموجهون للأمة أن يكونوا أول الناس وأسبق الناس إلى الالتزام بالسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتطبيق هديه، فعليهم أن يدرسوا السنة ويدرسوا سيرة السلف ليروا هل كان السلف وقبلهم رسول الله يلتزمون هذا الدعاء في الخطبة الثانية على الشاكلة التي درج عليها سيدنا الخطبة الآن. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتوقف في هذا، ما أدري إيش أقول، يؤمن أو لا يؤمن، الله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إننا نأخذ بأقوال المشايخ الشيخ ابن باز. وش يعني ميز؟ ما تميز الأسئلة في الطرح، لا كلها فقهية، ما تميزها يا شيخ، ميز بين اللي يطرح في الناس بين اللي يطرح، يعني معناها أن الدخول في دوامات من المشايخ. يا شيخ الله، شو السؤال اللي يصلح ينفع الناس واللي يتصادم أو كذا اتركه يا شيخ. الله يليك، علمنا خير مرة على خلالي. ناس يريدون فتن في الأسئلة صراحة. بس هذا شيخ لوت، شنو ايش النوازل؟ ها شنو في النوازل؟ النوازل في النوازل ايش النوازل؟ أما إيش؟ أما علماء اليوم فلا. ربما لو أدرك الألباني وابن باز وغيرهم هذه الأحداث لما تسرعوا في الفتوى، لأن الشباب يريدون أن يرقب العلماء، والشباب موزعون لهم اتجاهات شتى، فكل واحد يريد أن يرقب المشايخ في ميدانه ويفتي بهواه، ويريد أن يستعجل بهذه الفتية ولا ينتظر. وقد يترجح العالم السكوت في الفتنة، لأنه يرى أن سؤاله قد يترتب عليه إجابته أو فتوى قد يترتب عليها مشاكل، فيسعى السكوت. فهل يلزم العالم أن يرقب في ميدان هذه الجماعة وتلك كلما ألمت حالة من هذه الأحداث؟ اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يتقي الله في حدود ما يستطيع، ويتكلم في حدود طاقته وعلمه. وقد تكون مسألة محيرة متشابكة، فأما أفتى ابن باز والألباني في الأحداث، هل احترموا فتاواهم؟ هذا الذي يقول هذا الكلام، كلما أفتى هؤلاء المشايخ فتوى تصدى لهم هؤلاء بالتشهير والطعن وإلى آخره. ها فتوى في النوازل سلم العلماء من ألسنة هؤلاء، فهؤلاء إن سكتوا قالوا سكتوا، إن تكلموا قالوا خالفوا، ماذا يصنعون؟ هؤلاء سياط شيطانية صار بأيدي الشيطان تلاحق العلماء. صارت هذه الجماعات أظلم من الحكام. طيب لما أفتى الشيخ ابن باز بالصلح قالوا غلط، لما أفتى أستاذ أبو الخليل قالوا غلط، لما أفتى الباري بالفتوى قالوا غلط، ايش يسوون؟ ايش يسوون؟ لما أفتى هؤلاء تكلموا، أنتم تأدبتم لهم احترمتموهم، ونحن جواسيس وعملاء إلى آخر الإتهامات. نعم، جزاكم الله خيرا. ذكرهم بهذه المواقف التي سلفت منهم. جزاكم الله خيرا. ما هو لا أعرف موقفا للعلماء يفتون فيه بما يرون أنه أنفع للإسلام والمسلمين إلا وعارضوهم وشهروا بهم وطعنوا فيهم، ما أنا أعلم أحيانا قد يحترم عرضه، ماذا يصنع إذا كان كل ما أصاب ربه فجاء عرض الحائط، ما الفائدة؟ نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة؟ حديث صحيح إن شاء الله. نعم وبس. نعم. سائل يقول: من المعروف أن الأذان داخل المسجد بدعة محدثة، هل يشرع الأذان داخل المسجد؟ أشهد بالله أن الأسئلة هذه كلها جواب والله. كل هذه بدعة. الإخوان اختاروا أسئلة مفيدة يعني نستفيد منها مع الشيخ. بس في مداخلات كثيرة متهافة. يمين يعني. إذا تأول الفقيه ورأى الأذان بداخل المسجد. عنده مكبر يبلغ الناس تأول نبدعه خلاص يعني جازم هذا بأن هذا الأذان بدعة، فمساجد المسلمين كلها تعلن البدعة، هو أذان ما زال فيه ولا نفس، بلغ الناس من فين أبلغ؟ كان الناس ما عندهم يعني مكبرات، ما عندهم، يضطرون إلى أن يصعدون على المنابر وعلى البيوت المرتفعة حول المساجد ليبلغ الناس. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما تسعت المدينة وكثر الناس زاد أذانا، كان يرسل واحد يؤذن في الزوراء في السوق، ما كانوا من يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه على القصد إبلاغ هذا الصوت إلى مسامع المسلمين ليستجيبوا دعوة الله إلى الصلاة. هذا بس هذا الفهم، كيف تبدل؟ نعم يقول السؤال: هل يجوز جرح الظن الراجح؟ وإن كان الجواب نعم فكيف نوفق؟ وإن كان إيه؟ وإن كان الجواب نعم هل يجوز الجرح بالظن الراجح؟ وإن كان الجواب نعم فكيف نفصل بينه وبين أن الأصل استصحاب؟ الأصل إيش؟ أن الأصل استصحاب الخير وأن العدالة في الناس. بسم الله. الجرح يجب أن يقوم على العلم لا على الظن، وهذا الذي يسمي الأشاعرة ظنا راجحا عند السلف علم، فالناقد إما أن يسمع من المجروح كلاما يقدح في عدالته يسمعه بإذنه، فهذا من الأمور القطعية وليست من الظنون، وإما أن يراه يمارس من الأعمال الشريرة ما يسقط عدالته فيجرحه، ما أن يسمعه يكذب على رسول الله أو يكذب على الناس، فهذا اعتماد على أمر محسوس وهو خبر قطعي، وإما على الأقل أن يتتبع رواياته التي دونها الحفاظ المعتمدون فيجد أنه مضطرب الحديث أو منكر الحديث أو سيء الحفظ أو إلى آخر العبارات التي وردت الجرح، وإذا كان مبتدعا فيعلم أنه قال بالقدر أو بالأولياء أو برأي الخوارج، سمع هذا منه أو شاهده أو وصل إليه عن طريق الثقات العدول من أمثال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما من أمة الجرح والتعديل. أما القول بأن الأصل في الإنسان العدالة هذا غلط، ويذكر الشيخ الإسلام تيمية، نعم المسلم يبقى على إسلامه لكن تبقى العدالة، يرى أن الإنسان الأصل فيه الظلم، إنه كان ظلوما جهولا، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فأنت تقول هذا مسلم لكن عدل، ما تقدر تقول الأصل فيه العدالة وتروح تقبل رواياته وشهاداته، فلا تقبل له رواية ولا شهادة إلا إذا كنت قد تلقيت العلم من الثقات والشهادة منهم بأنه عدل ثقة ممن درسه وجربه، درس أخلاقه وسيرته وعلمه فأعطاك هذه النتيجة بناء على دراسة، فحينئذ تقول بعدالته لأن من سبقك أدرك هذه العدالة وحكم بها له. أما يأتيك إنسان مجهول فراه يصلي فتقول خلص حدثني فلان الذي رأيته يصلي أو يزكي أو شيء من هذا، هذا لا يكفي عنده، لهذا اشترط العلماء في الحديث الصحيح ورواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ، فلا بد من ثبوت عدالته، اشترطوا لقبول العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وخوارم المروءة، هذا دين الله، ما يقوم على البلاهة والسذاجة، يقوم على الاحتياط والحماية لدين الله تبارك وتعالى. فالإجابة على هذا ما سمعتم أقصر هذا القدر. نعم يقول هناك من أهل البدع يقاعد قواعد مخالفة لمنهج السلف ويأتي بالقاعدة التي أو باللفظة التي وردت عن السلف لا مشاحة في الاصطلاح كما وضع السلف علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه وغيرها، فما ردكم على ذلك؟ لا مشاحة في الاصطلاح ليس على إطلاقه، فقد يصطلح الروافض على عبارة فيها سب الصحابة نقبلها، وعلى الطعن في علماء السنة نقبلها، الاصطلاحات التي تنفع الناس إذا كان فيها نفع للناس، أما إذا فيها ظلم وكذب وحماية الباطل هذه ترد، وكم من القواعد ردت من حتى من مذاهب أهل السنة ردت لمنافاة أهل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فنحن نقيس منهج السلف وبقواعد السلف، إن تلاءمت معها قلنا لا مشاحة في الصلاة، لو غير اللفظ لكن معنى مؤدى واحد ولم يختلف مع نص من كتاب الله وسنة الرسول ولا مع قواعد السلف ومنهجهم نقول لا مشاحة في الصلاة. وإذا كان هدف القاعدة حماية الباطل ودعوة إلى بدع ودعوة إلى ضلالات وما شاكل ذلك فهذه نردها ولا نقول فيها لا مشاحة في الاصطلاحات، تقول هذه بدع وضلالات وقواعد باطلة يجب ردها وهدمها. نعم. ما المراد بالحاكمية؟ وهل هي أصل من أصول التوحيد أو نقطة من لا إله إلا الله؟ الحاكمية اصطلاح عصري، الله سبحانه هو الحكم وهو أحكم الحاكمين، وإن الحكم إلا لله تبارك وتعالى. ولما جمع العلماء أسماء الله وصفاته ما ذكروا فيها الحاكمية، لكن ذكرت في هذا العصر وحصل فيها غلو شديد ويعني زوحم بها معنى لا إله إلا الله الأساسي بل في الحقيقة طورد المعنى الأساسي لهذه اللفظة الحاكمية. فترى أهلها لا يهتمون بمضمون لا إله إلا الله الأساسي ولا يحاربون ما ينافي. ولهذا ترى مؤسس هذه الحاكمية الذي أرى والله أعلم أنه تأثر بمنهج المودودي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المودودي تأثر بمنهج الروافض وبمنهج هيجل أحد فلاسفة الغرب في السياسة والمنهج. فركز على الإمامة وقال إنها هي الغاية من بعثة الأنبياء، وغالى فيها واعتبرها مسألة المسائل، يعني أصل الأصول، وغلى فيها أكثر من الرابط أخذ عنهم، وغلى فيها أكثر منهم. أخذ سيد كفر هذا المعنى، وكان قد شتم أصحاب محمد شتما سيئا جدا وظلمهم ظلما كبيرا، وانتقده بعض الكتاب في هذا. فوالله أعلم من دهائه ومكره، وأنا أعرف منه هذا الدهاء وهذا المكر وعند الأدلة، ومن دهائه ما استطاع ينادي بالإمامة إمامة، لأنه إذا سب الصحابة وقال إمامة عرفوا أنه ما شاء الله على منهج الروافض، فاستبدل ذلك بالحاكمية. وإلا أصل التكفير والسياسة والحاجات كلها مأخوذة من المودودي. فمن دهائه يعني رأى أن كيف يضحك على الناس وعلى شباب الأمة، وقال الحاكمية والحاكمية لله، والمودودي قال الإمام مسألة المسائل وهي الغاية ما بعث الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا قال يعني الحاكمية أخص خصائص الألوهية. لهذا تراه يكفر الحكام ولا يكفر عباد القبور، ولا يرى عبادة القبور والشركيات الموجودة تنافي معنى لا إله إلا الله. وهذا كرره كثيرا وبالذات في معالج الطريق الذي دونه في آخر حياته، تحدث عن المجتمعات الشيوعية والنصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها وكفرها، ولا يخالف أحد في كفر هذه المجتمعات، لكن قال واعتبرها مجتمعات جاهلية، ثم قال ويدخل في هذا الإطار، يعني الإطار الجاهلي الذي هو إطار وسع اليهود والنصارى والشيوعيين وسع المسلمين أيضا، قال يدخل في هذا الإطار تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهي وإن كانت لم تعتقد مع الله آلهة أو كما قال، ولم تتقدم لغيره بالشعائر التعبدية، يعني إنها عقائد.